عن أصالة العقلية العربية الإسلامية، وبينا أن هذه العقلية لم تكن عقلية سلبية تجاه ما ورد إليها من فكر العالم كله وتراث العالم كله، ولكنها نظرت فيه، عدلت في بعض مناهجه، وأنشأت علوما، أنشأت علوما أصلا علوم بأكملها زي القبر، وعدلت مناهج بعض العلوم كالفياء، وقدمت نقدا دقيقا للفكر الذي ترجم. وأخذنا نماذج لهذا النقد عند بعض العلماء كابن الهيثم وعبد اللطيف البغدادي والجاحظ، وهذا جانب نقدي مهم جدا في الحضارة الإسلامية للحضارات السابقة. وفيه أمران مهمان، فيه إنصاف وفيه يعني اعتذار عن هؤلاء السابقين، لأنهم يعني لم يتمكنوا من معرفة كل شيء في أوقاتهم، لأن العلم يتطور، الحياة تتطور إلى آخره. ثم إنهم يصححون بعد ذلك، بعد الإنصاف وبعد الإعذار، الإعذار يعني إعطاهم عذر، يعني لا يحاسبونهم على أنهم أخطأوا، ولكنهم يتسامحون مع هذا الخطأ، لأن ذلك طبيعة العلم الإنساني أنه ينمو بالتدريج قليلا قليلا قليلا. كل حضارة تأتي لكي تضيف شيئا إلى المعارف السابقة التي قدمتها الأجيال. ثم كان آخر ما تحدثنا فيه الكلام عن أن المسلمين هم الذين وضعوا شروط وعناصر ومقومات المنهج التجريبي. المنهج التجريبي هذا هو يعني أساس الحضارة المعاصرة الذي وضعه لم يكنهم اليونانيين. وقد ذكرت على السبورة في المرة الماضية أن اليونانيين كان عندهم تفكير تأملي نظري عقلي، لكن ليس عمليا، ليس عندهم ملاحظات ولا عندهم تجارب. وأن الذين أسسوا هذا التوجه إلى الملاحظات وإلى التجارب وإلى دراسة الواقع وإلى دراسة المحسوسات كانوا هم المسلمون. فالمسلمون هم الذين وجهوا النظر إلى دراسة العالم ودراسة الواقع. وأما اليونانيون فقد قللوا من قيمة العمل القائم على الحس والملاحظة والتجربة، واهتموا بالنظريات وبالأفكار النظرية التي يعني يؤسسون بها علوما أو أفكارا نظرية، ولكن لا يدرسون الواقع، لأن الواقع عندهم مشوه، وجود مشوه، والواقع الحقيقي موجود فين؟ في عالم المثل التي تحدث عنها أفلاطون. عندنا يعني نماذج كثيرة من الذين تحدثوا من المسلمين عن أهمية التجربة والملاحظة، وأن العلم كله يكمن فيما يمكن أن تستنبطه من ملاحظة الواقع. يعني العلم كامن في الواقع، وأنت تستطيع أن تستخلص هذا العلم الموجود في الواقع عن طريق الملاحظة وعن طريق التجربة. هذا كلام غير اللي بيقول لك أنا أقدر أعمل وأنا في المكتب. لا، لا يعمل وهو في المكتب، ولكن يعمل وهو في الحق، ويعمل وهو في يلاحظ النجوم والكواكب في علم الفلك، ويعمل وهو في علوم الزراعة، ويعمل وهو في علم الطب، ولكنه لا يكتفي بالجلوس في المكتب والقراءة في الكتب وتحديد الأفكار على الورق أو كتابة الكتب النظرية، إنما لابد أن ينغمس في الواقع وأن يبحث الواقع وأن يستخرج النظريات من الواقع، وأن يعمل على الإفادة من كل هذه المعارف العملية التي يستطيع أن يستخلصها من دراسته الواقع. يعني عندنا هنا دراسة الواقع والمحسوسات عن طريق الملاحظة والتجربة، دراسة الواقع والمحسوسات عن طريق الملاحظة والتجربة، والتوصل إلى العلم عن بهذه الطريقة. التوصل إلى العلم. وكما نقول إن الذين نقلوا إلى أوروبا هذه الفكرة كانوا هم المسلمون، هم الذين نقلوا هذه الفكرة إلى أوروبا التي كانت تفكر أولا بطريقة اليونان، تفكر بطريقة اليونانيين، لكن انتقلت من التفكير بطريقة اليونانيين إلى التفكير بطريقة المسلمين. المسلمون يدرسون الواقع، واليونانيون يدرسون عالم المثل، وعالم المثل لا يعرفه أحد إلا بالنظر، يعني يتأمل كذا كأنه يغمض عينيه ويتأمل هذا العالم الموجود. الذين نقلوا العلم الإنساني من الكلام النظري فكري العقلي التأملي إلى دراسة الواقع ومعرفة عناصر هذا الواقع هم الذين فعلوا ذلك، كانوا هم المسلمين. واضح الكلام يا جماعة؟ عارفة يا شفاء الكلام؟ تستطيعين أن تعبري عنه بتعبير شفوي أو تعبير مكتوب فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. هذه مسألة مهمة في يعني عليكم أن تتنبهوا إليها. عندنا بقى مفكرين مسلمين بيتكلموا على التجربة، يعني عندنا صفحة 56 على سبيل المثال نتلاقي واحد اسمه البيروني، وهذا عالم كبير جدا، أصله فارسي ولكنه يعني عربي الثقافة. البيروني يقول: وإلى التجربة يلتجأ في مثل هذه الأشياء، وعلى الامتحان فيها يعول. يعني نستطيع أن نعتمد على التجربة، فلا نعتمد على النقل عن الآخرين. النقل عن الآخرين قد يكون فيه أخطاء، وقد بيّن عبد اللطيف البغدادي كما قلنا في المحاضرة الماضية أن اليونانيين كانوا يظنون أن عظم الفك عظمة واحدة، لكنه أجرى ملاحظات على 2000 فك وتبين أن هذا الفك مكون من عظمتين متداخلتين ليس عظمة واحدة. فالنقل عن الآخرين لا يؤدي إلى معرفة دقيقة، لكن عندما أقوم بالتجربة بنفسي أستطيع أن أتأكد من صدق المعلومات التي أتحدث عنها. طيب، عندنا واحد اسمه جابر بن حيان يقول: من كان دربا، يعني درب يعني بيعمل تجارب، الدرب هذا هو الذي يصنع التجارب العملية والملاحظات. من كان دربا كان عالما حقا، ومن لم يكن، هنكتب كلمتين هنا، ومن لم يكن كذلك لم يكن عالما. هنكتب كلمة كذلك لم يكن، نكتب في السطر اللي هو الثالث من تحت: ومن لم يكن كذلك لم يكن عالما. يعني اللي هيشتغل بإيديه ينفع، لكن اللي مش هيشتغل بالطريقة دي لن يكون عالما. يبقى معناها العلم مركز على التجارب والملاحظات. هذه مسائل أرجو أن تكون واضحة. وحسبك بالدربة، يعني التجربة في جميع الصنائع، يعني مما يدل على أن الدربة أو التجربة يعني هي المهمة أن الصانع الدربة يحذر، يعني اللي بيشتغل بإيديه ينجح ويفلح ويصل إلى نتائج علمية وعملية، وغير الدرب يعطل، يعني اللي بيجرب يتعلم ويفيد وينتج ويثمر ويعني يترقى، لكن الذي لا يعمل تجارب لا يصل إلى هذا المستوى من العلم. وقال أيضا: وملاك هذه الصنعة، يعني أساس هذه الصنعة العمل والتجربة، فمن لم يعمل ولم يجرب لم يظفر بشيء أبدا. واضح الكلام يا جماعة؟ هذا الكلام لم يقوله أحد قبل المسلمين، المسلمون هم الذين قالوا هذا الكلام، وهم الذين نقلوا العلم من هذا التأمل في المكتب إلى الدخول إلى الواقع والمحسوسات. فهذا هو الذي يعني أرجو أن تكونوا على دراية به وتنبه إليه، حتى تعرفوا قيمة ما أضافه المسلمون إلى التراث الإنساني العالمي. واضح؟ من حسن الحظ أن بعض المؤرخين العالميين من الغربيين والأوروبيين يعترفون بهذا الفضل للحضارة الإسلامية. يعني ساعات المسلمون يفعلون شيئا قيما ولكن يتجاهله الناس، أو يشوشون عليه، أو يتهمونهم بأنهم نقلوه عن الآخرين. هذا يحدث، لكن عندما نجد أناسا منصفين يعترفون بالحقائق فهذا يعني يدعونا إلى الطمأنينة في صدق الكلام الذي نقول. فعندنا واحد اسمه صفحة 58، واحد اسمه سارتون، هذا من أكبر مؤرخ العلم في العالم كله، وقد أشرت إليه في المرة الماضية أنه كتب كتاب 6 مجلدات، كتاب أدك يتناول فيه العلم عند الأمم كلها، عند المصريين وعند اليونانيين وعند الهنود وعند الصينيين وعند اليابانيين وعند العرب والمسلمين وعند الأوروبيين المعاصرين، خصص فيه مكانا مهما قيما في كتبه في بيان قيمة العلم العربي الإسلامي، وقال إن هم الذين غلبوا الروح التجريبية على الروح النظرية اليونانية، الروح التفكيرية النظرية اليونانية. الكلام اللي أنا قلته هو بيقول قبل ذلك، ونحن يعني نعتمد على مثل هذه الشهادات التي تأتي من خصوم، يعني والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني هم ليسوا عربا وليسوا مسلمين ولكنهم يعترفون للعرب والمسلمين بهذا الفضل العظيم. وأنه يقول في وسط الكلام أن مهما كان من أمر إعجابنا بالعلم اليوناني فلا مهرب لنا من أن نعترف بأنهم كانوا متخلفين في الناحية التجريبية التي تمثل الركيزة الجوهرية للعلم الحديث. العبارة دي مفهومة ولا مش مفهومة في ظل الشرح؟ ليه؟ يعني بيقول إحنا كغربيين الأوروبيين يعجبوا بالعلم اليوناني لأن اليونانيين أوروبيين زيهم، ولكن مهما كنا سنعجب ونفتخر بما قدمه اليونانيون فإنه لابد لنا أن نعترف بأن اليونانيين كانوا متخلفين في العلوم التجريبية. يبقى العلم بتاعهم النظري، والكلام الذي نقول قلناه أكثر من 10 مرات في هذه المحاضرة وحدها، يعني العلم اليوناني نظري والعلم الإسلامي تجريبي، والذين نقلوا العلم من الناحية النظرية إلى الناحية التجريبية هم المسلمين، وهذا النظر التجريبي هو أساس العلم الحديث وأساس النهضة الحديثة. فهمتي يا أستاذة؟ فطري فهمتي؟ طيب الحمد لله، لأنك قلت لا أنا مش فاهم، فإذا يعني علينا أن يعني نفهم حتى ننتقل بعد ذلك إلى الخطوات التالية. فعندنا واحد اسمه سارتون، وعندنا واحد زيه اسمه بريفولت برضو خواجة أوروبي يقول هذا الكلام، وعندنا واحدة باحثة ألمانية اسمها هونكا تقول نفس هذا الكلام. طيب بريفولت يقول إيه؟ إن الازدهار الأوروبي والتقدم الأوروبي أصله عرب، يعني الحضارة الأوروبية عندما تطورت وتقدمت كان هذا التطور على أيدي العرب، لأن علوم العرب ترجمت إلى أوروبا وهم تأثروا فيها. فالازدهار الأوروبي يعني كان له دخل كبير جدا في التطور الذي وقع في العلم الحديث وفي أوروبا، وأن الأمر الذي قدمه العرب لأوروبا لم يكن فقط مجرد الكشوف العلمية، لكن المنهج الذي يؤدي إلى الاكتشاف. الكشوف العلمية حاجة مهمة قدمها العرب، ولكن ليس هذا فحسب، وإنما المنهج الذي مثل ما تقول لا تعطيني زهرة وردة، ولكن علمني كيف أزرع الزهر، لا تعطيني سمكة، مثلا الصيني يقول هذا الكلام، لا تعطيني سمكة عشان أكلها ولكن علمني كيف أصطاد السمك. المهم السمكة ولا كيف أصطاد السمك؟ كيف أصطاد السمك. فالعرب هم الذين علموا أوروبا كيف يكون العلم، بدل ما الكلام التفكير أنا قال فلان وقال فلان وقال فلان، لا أنا أصنع وأفعل وأنظر فيما قال فلان نظرة نقدية حتى أتمكن من الوصول إلى العلم الصحيح. فيعني معناها كلام قيم جدا ويعني يعطي العرب قدرا كبيرا جدا من المكانة العلمية في تاريخ العالم. وهذا يعني نقول إنه نوع من الإنصاف عندما نستمع إليه من أناس ليسوا من العرب ولا من المسلمين. يعني لو إن واحد مسلم قعد يمدح ويكتب القصائد ويتغزل فيما قدمه العرب والمسلمون لن يكون هذا كالشهادات التي تأتي من قبل الغربيين الذين يعترفون بفضل هؤلاء العرب والمسلمين. ونقول صفحة 59: وأما ما ندعوه العلم، فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة، يعني روح علمية جديدة، وبطرق من الاستقصاء والاستقراء مستحدثة لطرق التجربة والملاحظة والمقاييس ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب المسلمون إلى العالم الأوروبي. نفس المعنى، يبقى عندنا شهادات تنصف العرب وتنصف المسلمين وتمكننا نحن من أن نعترف بأن لنا فضلا على الدنيا كلها. وهذا الكلام يدفعنا إلى الحركة وإلى النشاط، يعني بدل أن نتغنى على الماضي القديم علينا أن نضيف أيضا إلى العلم شيئا جديدا حتى نكون فاعلين مثل ما فعل أجدادنا القدماء الذين علموا العالم. نحن الآن نستورد من العالم ونتعلم من العالم، علينا أن نوقظ في أنفسنا روح الابتكار وروح الجهد وروح العمل حتى نكون على قدم المساواة مع هؤلاء الآخرين الذين يتقدمون الصفوف الأولى في العالم الآن. يعني ده له قيمة معنوية، يعني إحنا مدام كنا إذا كنا كذا على هذا النحو من التأثير في العالم ومن الإفادة للعالم، لماذا تقلفنا؟ علينا أن ننهض مرة أخرى حتى نكون في الصفوف الأولى التي تتقدم المشهد العلمي في العالم. ماشي يا جماعة؟ طيب. وكذلك واحدة اسمها هونكا قالت مثل هذا الكلام: العرب هم المخترعون الحقيقيون للأبحاث التجريبية. العرب هم المخترعون الحقيقيون للأبحاث التجريبية، طبعا وليس اليونانيون هم الذين اخترعوا هذه الأبحاث التجريبية. ما أساس هذا الموقف؟ أساس هذا الموقف العلمي، ولماذا أصبح العالم العرب لهم هذا الفضل على العالم؟ هذا سؤال لابد أن نسأل. العرب دول كانوا ناس أميين لا يكتبون ولا يقرؤون، وليس عندهم مدارس، وليس عندهم جامعات، وليس عندهم معامل أبحاث، وليس عندهم شيء. ما الذي نقلهم هذه النقلة الكبيرة؟ الذي نقلهم هذه النقلة الكبيرة هو الإسلام، وهو الطابع العملي للحضارة الإسلامية. الله تعالى يقول: انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني انظر في العالم، لا تنظر في الخيال لكن انظر في العالم الذي بينك. أفلا ينظرون إلى الإبل؟ الإبل قدامك إيه؟ افحص الإبل، بماذا هي متميزة ولماذا هي متميزة؟ في أنها تتحمل العطش الكبير والجوع الشديد وتقطع الصحارى، ولو كانت مثل الحيوانات الأخرى لكانت محتاجة دائما إلى ماء هكذا. وبعدين ربنا جعل في هذه الإبل مخازن مية، مخازن تأخذها بالتدريج شيئا فشيئا، فتصبر على العطش وتصبر على الجوع وهكذا. تنظر سترى معالم القدرة الإلهية ومعالم العناية الإلهية، وتتعلم تشريح وتتعلم طب وتتعلم جراحة وتتعلم كل شيء من هذه الأمور. إذن انظر في العالم ستتعلم، وهذا يجعلك تكتشف الأسرار والقوانين الموجودة في هذا العالم. فالعلوم التي نشأت بناء على هذه النظرة التي أتى بها الإسلام كانت علوما قيمة جدا. نحن هذا أيضا مما يدل على أصالة العقلية العربية الإسلامية، أنهم لم يكتفوا بأن ينقذوا تراث الأمم ولكنهم أنشأوا علوما. نحن أنشأنا علوما خاصة بنا تقوم على القرآن وتقوم على السنة، ومنها على سبيل المثال علم الفقه، وعندنا علم الفقه وعلم أصول الفقه الذي يقول الباحثون إنه لم يوجد في أي حضارة سابقة، لا عند المصريين ولا عند اليونانيين ولا عند الهنود ولا عند الأوروبيين ولا عند أحد. ما معنى علم أصول الفقه؟ أصول الفقه هو الذي يعلمك كيف تستنبط الحكم الشرعي من النصوص التي جاءت عن في القرآن أو جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أستنبط الحكم؟ هذه كلمة كيف، هذه مهمة جدا. زي ما قلنا كيف نتوصل إلى القانون، العلم عن طريق الملاحظة والتجربة أتوصل إلى القانون. كيف أتوصل إلى الحكم الشرعي؟ عن طريق دراسة النصوص وتجميع النصوص وترجيح النصوص والنظر في النصوص حتى أستطيع أن أتوصل إلى أي حكم من الأحكام الشرعية. الباحثون يقولون إن العالم كله فيه قانون، قانون موجود لكي يحل المشكلات التي تقع بين الناس في المجتمع. يعني لو أن إنسانا قتل إنسانا نحتاج إلى قانون لكي نحاكم هذا الذي اعتدى. لو أن إنسانا أخذ مال إنسان غصبا أو سرق مال إنسان خفية أو اعتدى على أعراض نحتاج إلى القانون. ولا نسيب الحكاية كده كالغابات، الكبير يأكل الصغير والقوي يأكل الضعيف. نحتاج إلى القانون، المجتمع البشري يحتاج إلى القانون منذ نشأته. لكن ليس هذا هو المهم، المهم كيف أتوصل إلى القانون، كيف أضع قاعدة قانونية أقول لو حدث كذا يبقى الحكم في هذه الطريقة كذا، إذا وجدنا شروطا وأدي إلى تطبيق هذا الحكم. ولذلك مثلا يفرق الإسلام بين قتل العمد وقتل الخطأ. قتل العمد واحد عنده إصرار وعنده ترصد لشخص معين يريد أن يقتله، هذا له حكم. لكن إنسان ماشي بسيارة على سبيل المثال وعبر من أمامه واحد هو لا يعرفه ولا يقصده ولا فصدمه، هل العقوبة في الحالة الأولى المترصد المنتظر المراقب الذي يريد أن يقتل إنسانا هل الحكم يكون واحدا؟ لا. كيف نفرق بين الأول والثاني؟ مش نقول كل قاتل يقتل، لا، ليس كل قاتل يقتل، القاتل عمدا يقتل لكن القاتل خطأ لا يقتل، وهكذا. كيف نتوصل إلى القانون؟ هذا علم أصول الفقه، هو الذي يحدد لي الفروق بين الأشياء هو الذي يضع القواعد القانونية. فإذا كان العالم كله يدرس القوانين فإننا علمنا العالم كيف يصنع القانون، كيف يضع القاعدة القانونية، كيف يوصل المجتهدين في نطاق القانون إلى وضع القاعدة القانونية. كلمة كيف هذه مهمة كما نقول. فالذين علموا العالم هم هؤلاء العرب والمسلمون الذين تعلموا من القرآن الكريم. لا أعلم هل أنا يعني أقول كلاما مفهوما لكم ولا لا، فهمين يا أيها الإخوة، طمئنوني عشان أطمئن إلى أني فعلا أؤدي، وإلا أعيد مرة أخرى وأعيد مرة ثالثة حتى تتمكنوا من الفهم. فعندئذ نقول إن المسلمين وضعوا مجموعة من العلوم التي لم تكن موجودة في العالم كله، هذا يدل على أصالة العقلية الإسلامية، ليس فقط أنهم تعلموا من الترجمة. لأن بعض الناس سيأتي ويقول أنتم لم تنشئوا العلوم إلا بعد أن ترجمت إليكم العلوم من الأمم الأخرى، نقول له لا، إحنا عندنا قبل ترجمة العلوم إنشاء العلوم، نحن أنشأنا علم الفقه وأنشأنا علم أصول الفقه وأنشأنا علم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نتأكد أن الرسول قال هذا الحديث؟ بدراسة أحوال الرواة، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أنتوا لم تدرسوا شيئا أبدا من هذا شيئا عن علم الحديث قبل ذلك؟ درستم شيئا عن علم الحديث. أنا عندي مصطلح الحديث، عندي من بين العلوم اسمه علم الإسناد. علم الحديث علوم كثيرة جدا كثيرة، من بينها علم اسمه علم الإسناد وعلم اسمه علم الجرح والتعديل. علم الإسناد، يعني معناها فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأدرس شخصية كل واحد من هؤلاء الرواة، وأدرس أخلاقيات، وأدرس دقته، الدقة في الكتابة أو في السمع، وأدرس أخلاقه من ناحية الأمانة والعدالة، إذا كان بيكذب ولا بيروي بالمعنى ولا بيروي بالضبط كما سمع، أو كل هذا أعمل لكل واحد منهم ملف، وأدرس كل شيء، ثم أتأكد من اتصال السند، يعني ده هذا الراوي التقى بهذا الراوي وسمع منه. مفيش نوائل مش خلال النهار، أي دلالة نحن الآن نتحدث عن العلوم التي أنشأها المسلمين. طبعاً أنشأوا علم التفسير، القرآن الكريم لم يكن القرآن موجوداً، لكن نحن بنأكد على المسائل التي استفاد منها العلم في العالم. يعني علم أصول الفقه، الناس كانت تدرس القانون، نحن درسنا أصول القوانين وقواعد القوانين، إحنا علمناهم هذا. شكراً شكراً شكراً. احنا الان في علم الحديث، علم الحديث عندنا علم الاسناد الذي يتحدث عن السند. ما معنى السند؟ سلسلة الرجال الذين نقلوا الينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول هنا البخاري مثلا عن رجل او عن راوي، بلاش رجل لانه قد يكون راوين او راوين، عن راوين، عن تابعي، يعني واحد من الجيل الثالث من المسلمين، جيل النبي الصحابة التابعي، الجيل الثاني بعد جيل الايه، بعد جيل الصحابة، عن صحابي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد لابد كل واحد من دول نعمل له ملف. ولد امتى؟ تعلم فين؟ من شيوخه؟ كتب في الحديث او لم يكتب؟ وبعدين ادرس الناحيه الاخلاقيه، عنده امانه ولا لا؟ عنده عداله ولا لا؟ عنده، والناحيه العقليه، عنده ضبط ولا لا؟ ضبط يعني تدقيق لمثل هذا الامر ولا لا؟ ثم انتقل الى الذي قبله، فوق اللي فوق، يعني البخاري هنا بيتكلم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم. ثم انتقل الى كل واحد من دول، اذا تلاقيت ده ليس جديرا، هذا الحديث يطلع بقى، هذا كذاب، هذا انتمى الى فرقه كان لها مذهب خاص يبيح الكذب على سبيل، في ناس كده كان يقول لك انت تكذب على خصمك، اكذب على خصمك ولا يهمك، هذا من الحرب التي تقع بين الناس. عظيم. فاذا اذا اذا تلاقينا واحد ليس جديرا بأن يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يلغى هذا الكلام. فلا بد أن أدرس الصفات العقلية والخلقية، وأدرس طابع الشخصية لهذا الشخص الذي نتحدث عنه. طابع الشخصية عظيم. ثم عندنا علم الجرح والتعديل. ما جايب لنا حاجات خلصانة ولا إيه؟ جرح والتعديل. جرح يعني ايه؟ جرح معناها ان هذا الشخص فيه عيب، فيه نقص، فيقول لي هذا نسي، كان يحفظ لكنه كبر ونسي، خلاص في طبع. إلا إذا تأكدنا من أنه قال قولا قبل أن، إحنا بنتكلم دلوقتي عن الزهايمر، بيحصل مرض يصيب العقل عليكم السلام، مرض يصيب العقل، فعندئذ الذي نسى. واحد كان كاتب في كتاب وكتابه عليه مية، ولا سابه عيل من عياله شخبط له فيه، خلاص ما أقدرش أعتمد الصحيفة التي كتبها، ولا بد أن أتأكد إنه سامع سماعا دقيقا ممن فقه من هؤلاء الذين علموه الحديث وهكذا. فأنا عندي علم الجرح، الجرح معناه أن أنا أبين العيوب، والتعديل معناه أن أنا أوافق على أن هذا الشخص يصلح أن يكون. هذا العلم، علم الحديث هذا وعلم مصطلح الحديث، لأول مرة في التاريخ الذين فعلوا هذا كانوا هم المسلمين. ما حدش كمان، ما كانش بداية، ما كانش حد بداية زمان. وأصبح علم الحديث هو، علم الحديث أصبح هو أساس قواعد قبول الأخبار في علم التاريخ على مستوى العالم. علم التاريخ، علم التاريخ اللي بيتكلم عن تاريخ الأشخاص وتاريخ الدول وتاريخ النظم وتاريخ الكلام ده كله، جاد وثيقة، تلاقي وثيقة، يشوف الوثيقة دي مين اللي كتبها، ولا كتبها ده كان دقيق ولا لا، ولا كتبها كان أمين ولا لا، لأنه جايز بيكتب عن خصم، يعني ما يكون الأوضاع فيها أحزاب وفيها سياسات وفيها صدامات وفيها صراعات وفيها خلافات، المؤرخ ده محايد ولا ليس محايدا، أمين ولا ليس أمينا، دقيق ولا ليس دقيقا، متأكد من الوثيقة التي جاءت إليه ولا لا. إذن لابد أن يكون الأمر على هذا النحو. من الذي وضع هذه القواعد؟ علم الحديث، وانتقل هذا إلى قبول الأخبار في علم التاريخ في العالم، في العالم. يبقى المسلمين عندهم كلام حلو يقدموه للناس ولا لا؟ هذا هو الذي نود أن نتحدث فيه، وأن يكون هذا موجودا في التاريخ. اسمحوا لي. السلام عليكم يا مرحبا، ازيك انت؟ لعلك بخير. يعني مؤرخون كبار وبعضهم ليسوا من المسلمين، يعني واحد عربي لبناني ولكنه ليس مسلما، ليس مسلما، يقول في صفحة 61: الواقع أنه ليس بإمكان أكابر رجال التاريخ اليوم أن يكتبوا أحسن من القواعد التي وضعها المسلمون في علم الحديث، وذلك على الرغم من مرور 7 قرون عليها، فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة والتفكير والاستنتاج يضاهي ما ورد في العصور الحديثة، وهو أسلم، هو سابق. يعني العصور الحديثة كتبت مثل ما كتب علماء الحديث من المسلمين، ولا العصور الحديثة في التاريخ، يعني هذا مؤرخ يقول هذا الكلام أو يكتب عن فلسفة التاريخ. فإذا الكلام الذي يعني وصل إليه المسلمون قال به الذين جاءوا من بعدهم بعد 7 قرون لم يأتوا بأحسن مما جاء به المسلمون، فالمسلمون هم الذين جاءوا بالأحسن وجاءوا بالأفضل، وهم الذين وضعوا الأساس والذين وضعوا القواعد. في عندنا هنا يعني سطر صائد في الكتابة، لذلك أمليه عليكم، وأن الغربيين اكتبوا هذا بعد كلمة في العصور الحديثة اللي هو السطر الرابع من تحت، وأن الغربيين الذين كتبوا في علم التاريخ، وأن الغربيين الذين كتبوا في علم التاريخ لو أنهم، وبعدين الكلام سيتصل، لو أنهم هنا الكلام عندكم بقى اللي موجود بعد لو أنهم، الكلام موجود، لو أنهم اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين، المحدثين مش المحدثين البطوها، لما تأخروا في تأسيس علم الميثودولوجيا أي المنهج، ميثودولوجي يعني علم المناهج. حتى أواخر القرن الماضي يعني أواخر القرن 19، لو اطلعوا على تراث المسلمين ما كانوش اتأخروا لحد القرن 19، لأن المسلمين كانوا قد مر عليهم أكثر من 10 قرون كتبوا هذا الكلام. يبقى معناها أن المسلمين متقدمين ولا متأخرين؟ متقدمين جدا. وبإمكاننا، وبإمكاننا، الراجل ده مسيحي اللي بيقول هذا الكلام مش مسلم، وبإمكاننا أن نصارح زملائنا في الغرب من المؤرخين فنؤكد لهم بأن ما يفخرون به من هذا القبيل نشأ وترعرع في بلادنا عند المسلمين. واضح يا جماعة؟ فإذا عندنا إبداع في علوم كثيرة، وعندنا إبداع في علوم في اللغة وفي علوم في البلاغة، وعندنا في التاريخ وفي التفسير وفي علم النحو، فضلا عن العلوم الطبيعية. كل هذا يدلنا على أن العقلية الإسلامية عقلية منتجة للعلم، وليست فقط مجرد مستقبلة للعلم أو متلقية للعلم، ليست تلميذة في مدرسة الحضارة، ولكنها كانت تلميذا في مدرسة الحضارة ثم أصبحت معلمة في مدرسة الحضارة. واضح يا جماعة؟ الكلام ده أنا ألح عليه كثيرا، لأنه هو من المسائل التي تبني العقل وتحدد المواقف. يعني ما نبقاش، ما حدش يضحك علينا ويقول ده احنا قاعدين معتمدين على الغير طول. احنا دلوقتي معتمدين على الغير، صحيح الآن نحن معتمدون على الغير في أكثر بلاد العالم الإسلامي، ليس لنا إلا أن نستقبل ما يعني يخترعه الآخرون، سيارات، طيارات، دبابات، سفن فضاء، نظريات علمية، عمليات جراحية، اكتشافات جيولوجية، معرفة بالكون الموجود الذي نعيش فيه. نحن الآن نستقبل إلا في أقل القليل. يعني عندنا إندونيسيا فيها شيء من التقدم، عندنا ماليزيا فيها شيء من التقدم، عندنا تركيا فيها شيء من التقدم، فيها شيء من التقدم، يعني تنافس. لكن كثير من بلاد العالم الإسلامي ليس لها من وظيفة إلا أنها تستقبل الآن. لكن انظروا إلى تاريخهم كيف كان مجيدا، تاريخ المنطقة الإسلامية كان مجيدا، كانت هي التي تقود العالم كل. واللغة العربية كانت هي اللغة الأولى للعلم في العالم، ليس الإنجليزية وليس الفرنسية وليس الصينية وليس اليابانية وليس الأسبانية، كانت اللغة الأولى. كان الذي يريد أن يحصل على شهادة في أي مكان في الأرض يأتي إلى العالم الإسلامي ليتعلم، يتعلم باللغة العربية. وكتبنا تدرس باللغة العربية في أوروبا، وعندنا كتاب القانون، كتاب القانون بتاع ابن سينا. كان طبعا الدكتور أحمد فؤاد لابد يكلمكم كثيرا عن المناظر بتاع ابن الهيثم، وعن القانون بتاع ابن سينا، وعن التأليف لمن عجز عن التصريف لابن البيطار، وكل هؤلاء الناس. فإذا يعني كان لنا مجد قديم تقلبت علينا فيه الأيام، فأصبحنا الآن في المؤخرة. لكن ينبغي على الأجيال الجديدة في العالم الإسلامي أن تستعيد هذه المكانة مرة، يا ريت يا ليت. فعندما يأتي ناس لكي يقولوا لنا إن العلم الإسلامي لم ينشأ إلا بعد الترجمة، ماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لا، هذا كلام غير صحيح. نحن عندنا علوم، ثم لما ترجمت إلينا العلوم نقدناها وابتكرنا علوما ووضعنا مناهج، وأصبح لنا الفضل على الدنيا كلها بسبب هذا الذي فعلناه. خلاص فهمنا الكلام؟ فهذا هو الأثر الثاني من آثار الترجمة، وقد تحدثت فيه الآن محاضرتين وربما أكثر. لكن فأصبح عندنا يعني أول أثر من آثار الترجمة حفظ تراث العالم. ده كلام ده قلناه في الكلام اللي فات. أول أثر من آثار الترجمة أننا حفظنا تراث العالم. الأثر الثاني أن هذه الكتب المترجمة أثرت في بعض العلوم الإسلامية. ولكن التأثير في بعض العلوم الإسلامية لم يمنع المسلمين أن يكون لهم علومهم وأن يكون لهم سبقهم في كل مجال. فعندي أثرين حتى الآن. الأثر الثالث أنه بناء على هذه الترجمة ظهرت الفلسفة التي نحن هنا من أجل دراستها، ولكن كان علينا قبل أن نصل إلى الفلسفة لنقول بسم الله الرحمن الرحيم الفلسفة هي كذا، كان علينا أن نعرف البيئة الثقافية التي ظهرت في العالم الإسلامي قبل ظهور الفلسفة، حتى نضع الفلسفة في نطاقها وألا نجعلها هي المحرك الأكبر للفكر عند المسلمين. لا، هي فرع من فروع الفكر عند المسلمين، ولكنها ليست هي التي حركت، وليست هي التي أنشأت، وليست هي التي أبدعت، ولكنها أصبحت علما كسائر العلوم الموجودة في داخل العالم الإسلامي. يبقى عندنا الأثر كم أثر؟ ثلاث. فلسفة بقى حتى نميزها عن علوم أخرى كانت موجودة، هي الفكر الذي يتبع طريقة اليونان وفلسفة اليونان. يعني هنا هنقول الكلام ده موجود عندكم، ولكن أنا يعني أحب أن أكتب شيء عشان تبقوا صحيين وعيين. ولكن يغلبنا على المتنسى. فنقول الفلسفة هي الحركة الفكرية التي ظهرت عند المسلمين للمسلمين بتأثير الفكر اليوناني أو الفلسفة اليونانية، الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية. بتأثير حركة الترجمة كان عندنا ناس من العلماء، عندنا نحويين وعندنا بلاغيين وعندنا مفسرين وعندنا فقهاء وعندنا علماء أصول وعندنا علماء حديث وعندنا علماء تاريخ، وعندنا كل هؤلاء كانوا موجودين في المجتمع الإسلامي. لكن بتأثير الترجمة ظهر عندنا ناس اسمهم الفلاسفة، اللي هم دول، هؤلاء هم الفلاسفة. لما نقول كلمة فيلسوف يبقى معناها هم دول اللي فكرهم أصله إيه؟ يونان. تفكيرهم يونان، يعني تعلموا ما قاله أرسطو، تعلموا ما قاله أفلاطون، تعلموا ما قاله سقراط، تعلموا ما قاله فلان من الفلاسفة اليونانيين، وبدأوا يكررونه ويكتبون ويؤلفون في هذا العلم الوافد إليهم من الايه، من الحضارة اليونانية. واضح يا جماعة الكلام؟ عندئذ هؤلاء فيهم صفتان، فلاسفة دول فيهم صفتان، أنهم مسلمون في الأغلب، أنهم مسلمون. ثانيا أنهم تلاميذ اليونان ويكررون الأفكار اليونانية. يعني هؤلاء الفلاسفة فيهم فرعين يؤلف ثقافتهم حاجتين: أول حاجة أنهم مسلمون أو يعيشون في داخل المجتمع الإسلامي، ثانيا أنهم من تلاميذ لليونان، ولذلك حاولوا أن يقوموا بعملية توفيق بين الإسلام وبين الفلسفة. فإذا كانوا مسلمين خلص، من غير فلسفة لن يكون اسمهم فلسفة. لكن وإذا كانوا فلاسفة فقط من غير أن يكونوا مسلمين، لا يستطيعون أن يعيشوا في المجتمع الإسلامي، فولا بد أن يقدم الفلسفة اليونانية بطريقة تجعل المجتمع الإسلامي قابلا لهذا الكلام الذي يقوله، وإلا سيرفض هذا الكلام ويقول لهم لا مش عايزين، هذا لا نريده لأنه يتعارض مع عقائدنا، يتعارض مع تراثنا، يتعارض مع فكرنا إلى آخر هذا الكلام. فلا بد أن يبقى أهم حاجة فيهم إن هم بيفكروا بطريقة مين؟ اليونانيين، ده هم الفلاسفة. والفقهاء ليسوا كذلك، لأن الفقهاء على النصوص الإسلامية. المحدثون ليسوا كذلك لأنهم على النصوص الإسلامية. المؤرخون حتى للسيرة يتحدثون عن سيرتنا وعن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. واضح الكلام؟ لكن احنا بنتكلم عن جماعة ظهروا في المجتمع الإسلامي، تعلموا فكر اليونان وألفوا على الطريقة اليونانية. ألفوا على إيه؟ الطريقة اليونانية. وهذا هو الذي يقوله يعني الباحثون في تاريخ الفلسفة الإسلامية، وأنتم تجدون في صفحة 63 أنه بدأت تظهر طائفة جديدة أطلق عليهم لقب الفلاسفة، اختص هؤلاء بعلم جديد على البيئة العربية الإسلامية هو الفلسفة. ولم يكن هذا اللفظ ينطبق كما يقول واحد باحث على جميع الباحثين عن الحقيقة. بعدها بسطر، أما الفلاسفة فقد كانوا مواصلي العنعنات الفلسفية اليونانية. يعني إيه العنعنات؟ يعني عن أرسطو، عن أفلاطون، زي العنعنة في الحديث. العنعنة في الحديث واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فهذه عنعنات في حقل الفلسفة. العنعنات الفلسفية اليونانية على وجه الخصوص، يعني لم يتبعوا فكر الهند. فكر الهند كان يطلق عليه الحكمة، ولم يتبعوا فكر الصين ولا اليابان، لأن هذا كله يطلق عليه الحكمة. الذين وضعوا لفظ الفلسفة هم اليونانيون، وعندما ترجمت الكلمة، عندما ترجمت علوم اليونان، ترجمت كلمة الفلسفة وبقيت كلمة الفلسفة. يعني حتى الآن دي أصلها يوناني، كلمة فيلوسوفي أصلها يوناني، وموجودة في كل اللغات بهذا اللفظ. يعني في معرفش انتوا، يعني لو عاوزين تنطقوا بكلمة الفلسفة، انت من اندونيسيا بتكتبوا، يعني لو حبيتوا تتكلموا عن الفلسفة تسموها ايه؟ الفلسفة، فلسفة في كل اللغات. فالذين يفكرون بهذه الطريقة كلهم يعرفون الأصل اليوناني لهذه الكلمة. في الصين اسمها الفلسفة، في روسيا اسمها الفلسفة، ما ترجموهاش، ترجموا الكلمة نفسها. لم يقولوا علم الفكر، ولم يقولوا علم النظر، ولم يقولوا علم التأمل، ولكن قالوا الفلسفة. فهؤلاء الذين ظهروا في المجتمع الإسلامي ظهروا على الطريقة اليونانية، العلم الأصلي عندهم علم يوناني، وطريقتهم في التفكير طريقة يونانية، واسمهم الفلاسفة. ولكن الفلاسفة كما قلنا فيهم صفتان: صفة أنهم مسلمون أو يعيشون في داخل المجتمع الإسلامي، وصفة أنهم يفكرون بالطريقة اليونانية. فإذا سيعملون على المزج والجمع بين الجانب الإسلامي في ثقافتهم وبين الجانب النظري في فكرهم، ويحاولون التوفيق بين بين الطريقتين. يبقى الفلاسفة هم الذين يواصلون العنعنات اليونانية في داخل الفكر الإسلامي. نعم. لكن هناك العهد الإسلام والعهد اليونان، هناك فترة. نعم. كيف ينالون؟ لا، ما هي الترجمة جابت، الترجمة هي التي أتت بالكتب. الترجمة، أمال ما معنى الترجمة؟ أتينا بكتب اليونان وترجمناها. كان في فرق حوالي 1000 سنة. أهلا وعليكم السلام، يا مرحبا، أهلا وسهلا، كيف حالك يا عم؟ هتقعد معنا ولا عايز تمشي سريع؟ طيب. يعني الكتب كانت موجودة ولكن لا أحد يدرسها، وقد قلت من قبل إنها قد أودعت في خزائن وأغلقوا عليها بعد أن تحولت الحضارة اليونانية إلى المسيحية، ووجدوا أن في الفلسفة أفكارا لا تتوافق مع المسيحية فوضعوها في الخزائن. لما جاء العرب قالوا طلعوا اللي في الخزائن هذا، نحن سنترجمه ونتعلم مما فيه، وليس عندنا خوف على الإسلام من هذه الفلسفة، لأن الإسلام له منطق عقلي لا يخشى من الفكر الصحيح شيئا، لا يخشى من الفكر الصحيح شيئا. فعندئذ هم الذين أخرجوا الكتب التي كانت مودعة في الخزائن، وترجموها وتعلموا منها وتأثروا بها في بعض الأحيان، ثم وجدت هذه الطائفة التي اسمها الفلاسفة. إذن اكتشفوا اليونانيون الكتاب، اكتشفوا كتب اليونان وترجموها إلى اللغة العربية. أنت تحضر معنا من الأول ولا تأخرت عنا قليلا المحاضرة؟ لا لا، ليس هذه المحاضرة، زمان من ساعة ما بدأنا. هذه المحاضرة الرابعة ولا الخامسة؟ خامسة. ثلاثة أربعة خمسة، دي المحاضرة الخامسة. هذا كلام قلناه من أول ما التقينا بالقرآن، إن الكتب كانت محجوزة ممنوعة، هم أحضروها وقدموها وترجموها وتعلموا منها ثم نقدوها ثم ألفوا علوما تخالف هذا الموجود في كتب الآن. فهمت إجابة ولا لسه؟ شكلك باين عليك. أنا أسأل عن اكتشاف الكتاب عند اليونانيين، ألسنا نكتشف الكتاب في القرن الثاني من الهجرية؟ ها؟ وهم اكتشفونا أولا؟ إحنا طبعا إحنا قلنا أنهم قرأوا وتعلموا ترجموا، يعني أخرجوا الكتب من الخزائن ثم قرأوها ثم ترجموها إلى اللغة العربية ثم تعلمها الناس من العرب، ثم بدأنا نجد طائفة تقول نحن على الطريقة اليونانية وهؤلاء هم الفلاسفة، هؤلاء هم الفلاسفة. يبقى عندي لما واحد يقول لي الفلاسفة كانوا مواصلي العنعنات الفلسفية اليونانية، يعني معناها أنه بيفكر عندنا بالطريقة اليونانية وبمحصول علمي آت من اليونان، من التراث اليوناني. وهذا يختلف عن الفقيه، ويختلف عن النحوي، ويختلف عن المحدث، ويختلف عن الأصولي، ويختلف عن المؤرخ، ويختلف عن كل هؤلاء الذين ظهروا بناء على النصوص العربية أو المصادر العربية. ده رافد موجود وده رافد موجود، ده خط من العلم قائم على النصوص الإسلامية وهذا نشأ قبل الترجمة، وهذا خط قائم على الترجمة من العلوم اليونانية وغيرها، ولكن الانتماء كان لليونانيين وليس لليابانيين وليس للهنود وليس للصينيين وليس للفرس، ولكنه كان يعني اتباعا للتقاليد اليونانية. فهؤلاء هم الفلاسفة في المجتمع الإسلامي. وهذا يعني يبين لنا أن البيئة الإسلامية ثقافية أصبح فيها مجموعتان من العلوم، مجموعة تقوم على النصوص الإسلامية وهذه النماذج التي ذكرناها في علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الحديث وعلم التاريخ وعلم القراءات على سبيل المثال وعلم تفسير القرآن وعلم البلاغة التي كانت تعنى بإعجاز القرآن، هذا مكون أساسي من مكونات الثقافة الإسلامية. ثم عندنا العلوم التي نشأت على الطريقة اليونانية وفيها طب وفيها هندسة وفيها فلك وفيها رياضيات وفيها علوم طبيعية وفيها كيمياء وفيها فكر نظري اسمه الفلسفة. فعندنا حاجتين، ولو لم تتم الترجمة ما ظهرت الفلسفة، فالفلسفة بنت الترجمة، فلسفة بنت الترجمة، لو لم يكن عندنا ترجمة ما ظهر عند المسلمين شيء اسمه الفلسفة. واضح يا جماعة؟ فإذا عندنا مجموعتين من العلوم، مجموعة عربية إسلامية، المجموعة الثانية فلسفية يونانية، وهذا هو الذي يعني يجعلنا ندرس شيئا من علومنا الإسلامية اسمه الفلسفة الإيه؟ الإسلامية. وقلنا فلسفة الإسلامية ليه؟ حتى تفترق عن الفلسفة المسيحية أو الفلسفة اليهودية أو الفلسفة الهندية. ليه؟ لأنه أصحابها يجمعون بين أن يكونوا مسلمين أو يعيشون في داخل مجتمع إسلامي وبين أنهم يفكرون بالطريقة اليونانية، ولهذا ظهر عندنا ما يسمى بالفلسفة الإسلامية. طيب فضل، هل يمكن أن نقول أن أصول الفقه هو علم الفلسفة الإسلامية؟ لا، ليس الفقه وحده، أنا عندي فقه وعندي حديث، عندي فقه وعندي أصول فقه. فقه علمي يعنى بالفروع، يعني يقول الصلاة ما معنى الصلاة أولا؟ يعرف لي الصلاة إنها عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وبينهما قراءة وقيام وركوع وسجود. ما الشروط التي تجب لهذه الصلاة؟ لا بد من طهارة، الإنسان يتطهر من كل نجس، ثم يتوضأ الوضوء المعروف، ثم يتوجه إلى القبلة، ثم يصلي على مكان طاهر، ثم يصلي في الوقت الذي حدده الشرع إذا كان ذلك أمر متعلقا بالفرائض. هذه مسائل اسمها الفروع في الفقه الإسلامي، لكن علم الأصول اسمه علم القوانين الفقهية، علم القانون الفقهي، ليس مجرد أنه يتكلم عن الصلاة، لكنه يتحدث عن مثلا يقول هكذا: الأمر إذا ورد في القرآن أو ورد في السنة فهو للوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف. يعني يقول أقيم الصلاة معناها أن الصلاة فرض، آت الزكاة معناها أن زكاة فرض، ولله على الناس حج البيت معناها أن الحج فرض على المستطيع، كما قال: لمن استطاع إليه سبيل. فأنا عندي حاجة بيكلمني عن الفروع التفاصيل، واحد بيكلمني عن القوانين، هذا فقه الفروع، علم الفقه علم الفروع. وأما علم القوانين وعلم القواعد فهو علم إيه؟ علم أصول الفقه. فما أقدرش أقول إن أصول الفقه والفلسفة، لا، أصول الفقه علم من العلوم، لكن عندي تفسير، كيف أدخل التفسير في علم أصول الفقه؟ كيف أدخل علم الحديث في علم أصول الفقه؟ لا، هذه مجموعة من العلوم أصلها إسلامي عربي، وهذه مجموعة من العلوم أصلها يوناني. فهم الكلام؟ طيب، عندئذ سنسأل عن عنوان كبير اسمه المجالات التي تدخل ضمن نطاق الفلسفة الإسلامية. الفلسفة دي فروعها إيه؟ مناهجها إيه؟ مجالاتها إيه؟ نطاقها إيه؟ وعندئذ سنلتقي بمجموعة من الاتجاهات والتيارات التي تتحدث عن مجالات الفلسفة الإسلامية. مجال، ما معنى المجال؟ يعني الفروع بتاعت الفلسفة. ما فروع الفلسفة الإسلامية؟ هل هي شيء واحد؟ علم واحد؟ أو أكثر من علم؟ وإذا كانت أكثر من علم، فما هذه العلوم الأخرى التي أضيفت إلى الفلسفة؟ وهل يدخل فيها ما يسمى الفكر الإسلامي في العصر الحديث ولا لا؟ هذا الكلام كله هو الذي سنحاول أن ندرسه فيما تبقى من المحاضرة وفيما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. طيب، مجالات الفلسفة الإسلامية يساوي فروع الفلسفة، علوم الفلسفة. لدينا اتجاهات وآراء في هذا الموضوع. عندما نقول فلسفة إسلامية، ما الذي نقصده من هذه الكلمة؟ عندنا أكثر من إجابة على هذا السؤال بحسب ما ظهر من آراء المفكرين الذين اهتموا بالفلسفة أو الباحثين في حق الفلسفة. يقول الفلسفة هي إيه؟ وهذا هو الذي سنتحدث عنه. أول مجال، الرأي الأول، أن الفلسفة هي فقط التي العلم، فلسفة هي العلم الذي يتبع الطريقة اليونانية فقط. في موضوعاته وفي أفكاره وفي منهجه وفي قضاياه وفي مشكلاته. يبقى الذي ترجم من فلسفة اليونان واتبعه فريق من المسلمين اسمهم الفلاسفة. يبقى الفلسفة فقط دي يعني ايه؟ انا بحط عليها يعني ما يدل على اهميتها. مش عارف انا يا جماعة دول اتفقروا ولا ايه؟ خلاص روح اديهم دو. في علم هنا ماشي فين؟ هنا؟ ماشي حلو. طيب ما القاعدة من الصبح. الرأي الأول بيقول الفلسفة هي التفكير على الطريقة اليونانية وما عدا ذلك ليس من الفلسفة. تأثر بالفلسفة صحيح ودخل في حوار علمي معه وقبل منها ورفض وتأثر ببعض مذاهبها وبعض مصطلحاتها صحيح، ولكن تبقى الفلسفة شيئا والعلوم الأخرى شيئا آخر. فأدي رأي. الرأي ده هو الذي ظل سائدا منذ ظهرت الفلسفة اليونانية في القرن الثالث، الفلسفة الإسلامية في القرن الثالث الهجري إلى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، يعني من القرن السادس والسادس الميلادي أو السابع الميلادي، من السابع الميلادي على الأقل السابع الميلادي لحد القرن التسعتاشر، يعني حوالي 12 قرن. عندما يتحدث الناس عن الفلسفة يبقى قصدهم الفلسفة على الطريقة اليونانية فقط. بس مع أن هذه الفلسفة قد توقف ظهورها وظهور أعلام كبار منها، يعني بعض الناس يقول أنها يعني انتهت بنهاية ابن رشد في القرن الاثناشر. طب ومن الاثناشر للسبعتاشر بيدرسوا فكر هؤلاء السبب لا يقدمون إلا في القليل. أنا طبعا ده رأي غربي ولكني نقدته في هذا الكتاب ولا أريد أن أدخلكم في النقد والرد على مثل هذه الفكرة. لكن من القرن السابع لحد القرن التسعتاشر كان عندما يتحدث الناس في العالم الإسلامي عن الفلسفة يقصدون هذا النوع من العلوم اللي هو الذي هو على الطريقة اليونانية. فواحد يقول لي طيب الفلسفة أساس، ما أساس الفلسفة؟ أقول له الأساس الفلسفة أساس عقلي، فكر عقلي، فكر إنسان، فكر إبداعي. يقول لي طيب احنا عندنا علم الكلام، علم الكلام وهذا هو العلم العقيدة فيه جانب عقلي، برضو فيه جانب عقلي، فهل نسمي علم الكلام فلسفة؟ أصحاب هذا الرأي يقولون لا، فلسفة حاجة وعلم الكلام حاجة تانية، لأن الفلسفة أصلها يوناني لكن علم الكلام أصله إسلامي. الفلسفة هذه فروق بين الاثنين، ولذلك لم يقبلوا أن يكون علم الكلام داخلا في الفلسفة الإسلامية. الأصل مختلف، ده كانت يونانية وده إسلام. الغاية مختلفة، فلسفة نشاط عقلي حر لا يلتزم الفيلسوف فيه بدين معين، لكن عالم الكلام قصده وهدفه وغايته أن ينصر الإسلام، ففي اختلاف، ولذلك لم يقبلوا أن يكون علم الكلام علما من علوم الفلسفة. فهذا هو الرأي الأول. الرأي الأول إن الفلسفة مقصورة ومحصورة في العلم على الطريقة اليونانية فقط. تهنا معايا خطوة خطوة كده، خلاص فهمنا الرأي الأول. رأي تاني، طبعا الآراء ممكن تختلف على شيء واحد، يعني تبقى حاجة واحدة، ولكن ده يقول ينظر إليها من زاوية فيقول رأيا، وينظر هذا إليها من زاوية فيقول رأيا آخر. الرأي الثاني ذهب إلى ده بهذا الرأي أصحاب هذا الرأي أو بلاش ده على طول كده أو ذهب أصحاب هذا الرأي أصحاب هذا الرأي إلى توسيع نطاق ومجالات الفلسفة وضم إليها فروعا أخرى تأثرت بهذه الفلسفة. يبقى الأولاني حصر الفلسفة في حاجة واحدة مفيش أكتر من كده. هذا رأي أول. الرأي الثاني قال لا، أنا لن أحصر الفلسفة لأن الفلسفة من الناحية الواقعية كانت قد انتهت، ليس فيها تجدد، ليس فيها فلاسفة جداد يظهرون، وليس فيها مفكرون كبار يمكن أن يكونوا مثل ابن رشد أو يكونوا مثل ابن سينا أو مثل ابن طفيل إلى آخره. فيعني لا يعقل أن أظل طول عمري أدرس شيئا مات من القرن الاثناشر، إنما لابد أن أوسع المجال شوية وأدخل علوما أخرى جديدة هذه العلوم لها علاقة بالفلسفة وتأثرت بالفلسفة. دكتور، والعالم في الرأي الأول من والثاني من؟ العالم كله كان على الرأي الأول لحد القرن 19، يعني معظم العلماء، كل العلماء عندما تقول فلسفة يبقى الفلسفة على الطريق اليوناني لحد نهاية لحد منتصف القرن 19، يعني حوالي 170-180 سنة بدأ الحديث الجديد عندما اتصلنا بحضارة العالم وجاء إلينا المستشرقون ودرسوا فكرنا وقالوا إيه اللي انتوا عاملينه ده، لماذا تحصرون الفلسفة في هذا المجال، وسعوا الحكاية شوية، وسعوا مجالها شوية، دخلوا فيها علوم يكون بينها وبين الفلسفة علاقة تأثير وتأثر. فإذا اتفقنا في جانب عقلي في هذه العلوم فإننا يمكن أن نضيف هذه العلوم إلى نطاق الفلسفة الإسلامية. واضح يا جماعة؟ هنقول بقى الأسماء الجديدة لأن الكلام الأولاني ما أقدرش أقول إحصاء عدد لأن الناس كلها كانت تقول هذا الكلام. إذا سألت أي فقيه من القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري أو التاسع الهجري أو العاشر الهجري أو الحادي عشر الهجري أو الثاني عشر الهجري عن الفلسفة أقول لك الجماعة بتوع اليونان، لكن القرن الثالث عشر الهجري الهجري والقرن الرابع عشر الهجري بدأ الناس يفكرون بطريقة أخرى. أول من بدأ بهذه الفكرة توسيع النطاق والمجال كانوا عددا من المستشرقين الغربيين، عدد من المستشرقين الغربيين الذين درسوا علومنا كما ندرسها وأكثر شوية وتعمقوا في مجالاتها ثم بدأوا يقولون رأيهم في علومنا. يبقى رجل فرنساوي أو رجل إنجليزي أو رجل ألماني أو رجل إيطالي أو رجل أسباني أو رجل أمريكي درسوا ويقدم رأيا مخالفا للرأي الذي كان سائدا في البيئة الإسلامية. وعلى سبيل المثال أنا هكتب الأسماء بس لكن ما أعرفش أنتوا تقدروا تحفظوا الكلام ده، أنا عندي الاتجاه يهمني الأسماء عايزين تعرفوها هي موجودة عندكم في الكتاب. يعني واحد مستشرق فرنساوي اسمه دوغان، دوغان ده فرنساوي. عندي واحد اسمه ديبور، دي ممكن تكتب كده الفرنسي ديبور ألماني، ده ألماني وغيره، لكن دول أشهر الناس الذين تحدثوا في هذه القضية. قالوا يا جماعة إذا حصرتم الدراسة في اليونانية فقط، طب اليونانية انتهت، أصبح لا صلة لها بالعالم، أصبحت جزء من التاريخ، فلماذا تضيقون النطاق بحيث ينحصر في هذه الفلسفة على الطريقة اليونانية؟ لا، وسعوا المجال شوية وأدخلوا علوما أخرى، لأني لا أستطيع أن أتحدث عن الحركة الفكرية الفلسفية عند المسلمين إلا بعد أن أدرس عددا من العلوم، ومنها علم الكلام، ومنها علم التفسير، ومنها علم الفقه، ومنها علم أصول الفقه. إذن لابد أن أنا أوسع الدائرة شوية. هذه علوم حية في حياة المسلمين، يعني علم الفقه والأصول لازم يكون موجود في كل عصر. إذا أراد الناس أن يكونوا مسلمين لابد يكون علم الأصول الفقه موجود، وعلم الفقه موجود، علم الكلام بيدافع عن العقيدة الإسلامية، فدام عندنا عقيدة إسلامية وإحنا مسلمين لابد أن ندافع عن العقيدة الإسلامية. فقالوا هذا الكلام وأدخلوا في هذه الفلسفة، أدخلوا عددا كما قلنا هنا توسيع نطاق مجالات ومجالات البحث، ضم إليها فروعا أخرى تأثرت بهذه الفلسفة وكانت على علاقة حوار بين هذه العلوم وبين الفلسفة. ومنها على سبيل المثال الكلام عن الفرق الإسلامية، الكلام عن مذاهب الكلامية، يعني بقول المعتزلة إيه والأشاعرة، هذه فرق عندها منهج عقلي وعندها حوار مع الفلسفة، تقبل وترفض وتدخل في يعني جدل فكري بينها وبين هذه الفلسفة. إذن وسعوا النطاق وأدخلوا الفرق. الفرق الإسلامية، المذاهب الكلامية، يعني يدرسوا الخوارج ويدرسوا الجهمية ويدرسوا المرجاء ويدرسوا هذا الكلام، مذاهب الكلامية، وما وكل ما فيه لمسة عقلية، كل ما فيه وجهة عقلية، كل ما فيه شيء عقلاني يقولون إن له صلة بالفلسفة فيدخلوا هذه. فده واحد فرنساوي أهو، وعندكم اسمه طبعا واسم الكتاب بتاعه باللغة الفرنسية، والتاني ألماني ولكنه مترجم للغة العربية، له كتاب اسمه تاريخ الفلسفة في الإسلام، تاريخ الفلسفة في الإسلام، يعني معناه هو بيتكلم عن الفلسفة وعلومها الإسلامية، فيدخل فيها علوما، بل إنه يدخل في علوم الفلسفة النحو والبلاغة، يدخلها ضمن علوم الفلسفة الإسلامية لأن فيها نظاما عقليا. النحو في نظام عقلي، في قانون لضبط اللغة، معناه أن في نظام عقلي. وطبعا بعضهم كان يبحث عن مؤثرات يونانية في داخل هذه العلوم، ويقول أن النحو تأثر في بعض تعاريفه وفي بعض موضوعاته بالفكرة اليونانية إلى آخر هذا الكلام الذي قالوه. ونحن لسنا في مقام الرد على هذه الآراء والأفكار، لأنهم كانوا يميلون ميلا كبيرا إلى أن يظهروا أن علومنا نشأت بتأثير من علومهم، ونحن لنا رأي مخالف يؤيده الواقع ويؤيده التاريخ. على كل حال هؤلاء درسوا، هؤلاء بدأت الفكرة أولا عند مين؟ عند المستشرق، بدأت عند المستشرق. ومنهم دوغا ومنهم ديبور وغيرهم، يعني موجود أسماء تانية موجودة وتتلاو عندكم الأسماء، لكن أنا ما يهمنيش أصلا الأسماء لكن يهمني الفكرة، وخصوصا لا أريد أن أثقل على أنفسكم بحفظ أسماء فرنسية وأسماء ألمانية إلى آخر هذا، لكن المهم الاتجاه إيه؟ اتجاه التوسيع ليس التضييق كأصحاب الرأي. طيب، التقط هذه الفكرة بعض المفكرين المسلمين الكبار، ومنهم على سبيل المثال بعض مشايخ الأزهر. شوفوا بقى، لما شيخ من مشايخ الأزهر يقول ليست الفلسفة محصورة في نطاق الفكر اليوناني فقط كأصحاب الرأي الأول، ولكن سنوسع المجال. ومن أهم هؤلاء شخصيتان كبيرتان الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الأزهر، ده يعني ممكن نحفظه لأنه اسمه كويس أهو، مصطفى عبد الرازق، وأستاذ كبير ده شيخ الأزهر، ده شيخ من شيوخ الأزهر. ثم جاء بعده واحد آخر لا يقل عنه في مكانته في علم الفلسفة، وهو دكتور اسمه إبراهيم مدكور أيضا، ليس أنا ولكن هذا شخص آخر من العائلة، ولكنه قديم وتوفي سنة 1995، يعني من حوالي 20 سنة، أكثر من 20 سنة، 23 سنة، توفي من 23 سنة. هاتان الشخصيتان هما أهم شخصيتين دعتا إلى توسيع نطاق الفلسفة الإسلامية، وهؤلاء هم شيوخ الفلسفة في العصر الحديث، شيخ الأزهر وإبراهيم مدكور الذي كان رئيسا لمجمع اللغة العربية ومتخرج من كلية دار العلوم أيضا، بس متخرج من دار العلوم سنة 1934، يعني من زمان، من كتير قوي، من كتير جدا، يعني قربنا على 100 سنة. فالشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور إبراهيم مدكور قالوا بنفس الفكرة، ولكنهم حددوا علوما بعينها وبينوا في كلامهم عنها أنها ذات صلة وثيقة، وأحيانا ذات صلة وثيقة جدا بالفلسفة على الطريقة اليونانية. طبعا دول بيوافقوا على الرأي الأول، لأن الرأي الأول لا يستطيع أن ينازع فيه أحد، الفلسفة هي على الطريقة اليونانية، لأن نمرة واحد. الشيخ مصطفى عبد الرازق بيّن أن الفلسفة تتضمن أربعة علوم، أربعة. الفلسفة على الطريقة اليونانية ده نمرة واحد. الشيخ مصطفى عبد الرازق له كتاب يعني من الكتب الأساسية في تعريفنا للناس بالفلسفة الإسلامية، اسمه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. بين فيه العلوم كما قلنا هتبقى إيه، أربعة. الرأي الأول أو العلم الأول هو العلم على الطريقة اليونانية، أدي واحد. نمرة اثنين علم الكلام، أي علم العقيدة الإسلامية كما ظهرت عند المذاهب الكلامية، عند الأشاعرة وعند المعتزلة وعند الشيعة وعند الخوارج وعند وعند وعند. طيب ده نمرة اثنين، وهو أقرب العلوم إلى الفلسفة لأنه حاور الفلاسفة ومنهجه عقلي في الدفاع عن العقيدة الإسلامية، وتأثر يعني أحيانا ببعض المصطلحات القادمة من الفلسفة، وسنبين هذا فيما بعد. فعندنا أول حاجة الفلسفة على الطريقة اليونانية، ثم نمرة اثنين علم الكلام، ثم نمرة ثلاثة علم التصوف، ثم نمرة أربعة علم أصول الفقه. قال لما نيجي ندرس الفلسفة للناس ندرس العلوم دي الأربعة، ونبين علاقة هذه العلوم بالفلسفة حتى لا يظن أحد أننا يعني نجامل هذه العلوم عندما ندخلها في نطاق الفلسفة. يبقى عندنا كم علم؟ قالوا أربع علوم على الطريقة اليونانية: علم الكلام، علم التصوف. العجيب الغريب أنه وهو شيخ للأزهر طبعا ليس من عادتي أننا أستأذن من المحاضرة، لكن هذه وعندي علم تصوف، وعندي علم أصول الفقه. العجيب كما كنت أقول إن هذا رجل شيخ من شيوخ الأزهر أراد أن يضم علما من العلوم الإسلامية الخالصة إلى علوم الفلسفة، لأن علم أصول الفقه كما قلنا قبل قليل علم نشأ من أجل يعني كي تعريف الناس كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي واستنباط الحكم الشرعي. فهو نظر إليه من هذه الزاوية، لكن هو علم إسلامي أصلا، هو خده من جملة العلوم الإسلامية ودخله فين؟ في علوم الفلسفة. ليه؟ لأن فيه منهجا علميا عقليا يجعله قريب الشبه بالفلسفة، ولذلك أدخله. وطبعا حتى الآن الأساتذة في أقسام العلوم الشرعية لا يقبلون هذا الكلام، يعني الجماعة الذين يدرسون التفسير ويدرسون الحديث ويدرسون الفقه ويدرسون أصول الفقه لا يقبلون من الشيخ مصطفى عبد الرازق أن يأخذ علما من العلوم الإسلامية لكي يدخله في قلب العلوم الفلسفية. لكن الرجل بما أنه رجل يبحث عن المناهج، علم أصول الفقه فيه منهج قويم جدا لتعريف الناس كيفية التوصل إلى الحكم الشرعي، يعني فيه دراسة منهجية ودراسة المناهج تدخل هذا العلم في داخل العلوم الفلسفية. وبعدين بيّن لنا أن علم أصول الفقه له صلة بعلم الكلام، ومدام علم الكلام داخل في علوم الفلسفة إذن أدخل علم الفلسفة علم أصول الفقه ضمن علوم الفلسفية. ثم استدل بأننا نرى في كتب علوم الفقه في كتب علم أصول الفقه نرى أبحاثا يسمونها مبادئ كلامية، هي مبادئ علم الكلام، فكأنه بسبب تأثره بعلم الكلام أدخله مع المدخل الذي دخل إليه علم الكلام، فجعل علم أصول الفقه وعلم الكلام جزءا من علوم الفلسفة. ولذلك اتجه إلى ضم هذا العلم إلى الفلسفة، وتوقع أن يكون ذلك موضع رضا العاملين في حقل الفلسفة. وفي هذا يقول: وأظن، كلام طبعا كان سنة قبل سنة 1947 من القرن الماضي، 1947 من القرن الماضي، يقول وأظن، يعني من حوالي 80 سنة مثلا، وأظن أن التوسع في دراسة تاريخ الفلسفة الإسلامية سينتهي إلى ضم هذا العلم إلى شعب الفلسفة الإسلامية. يبقى عندنا أدي واحد جاء بعد المستشرقين ولم يكن متأثرا في هذا بالمستشرقين، لأنه يرد على المستشرقين في هذا الكتاب أصول تاريخ تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية، ولكن من المنطلق الإسلامي الذي قرب كل علم فيه مجال عقلي إلى الفلسفة. طبعا ده معناه أن الفلسفة بقت حاجة عالية والناس كلهم يخطبون ودها ويريدون أن ينضوا تحت لوائها وتحت يعني علمها. ده معناه أن الفلسفة التي كان ينظر إليها قديما على أنه من تفلسفة أو من منطقة زندق، وأن الفلسفة أخت السفة، كانوا يقولون هكذا الفقهاء، كانوا بيتريقوا على الفلسفة ويقولون الفلسفة أم السفة، مش أخت كمان، أم السفة وموطن الضلال، وكلام جامد من الهجاء والذم لهذه الفلسفة، أصبحت هي التي يسعى الناس إلى الالتحاق بها وإلى الانضمام إليها وإلى الدخول تحت علمها وعاداتها. ويأتي ذلك على يعني أيدي علماء كبار، بعضهم وصل إلى أن يكون شيخا للعصر. مش ده يدل على أن في تطور ولا ما فيش تطور؟ في تطور في النظر إلى الفلسفة، بحيث أنها تبقى هي الأصل والتانيين كلهم فروع يدخلون في حقلها وفي مجالها. ثم جاء الدكتور إبراهيم مدكور، وهذا رجل من شيوخ الفلسفة في العصر الحاضر، وتوفي سنة 1995. طبعا الكلام ده مكتوب من زمان فما كانش فيه تاريخ الوفاة، 1995، فوافق على هذه الوجهة التي سبق إليها الشيخ مصطفى عبد الرازق، وكتب هذا في كتاب منهجي مهم، ولكنه كان ينظر من زاوية ما سماه الفكر الإسلامي، يعني كأنه عدل قليلا في العنوان، فبدل ما يقول الفلسفة الإسلامية سماه إيه؟ الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي يعني الفكر الذي يجمع بين الجانب العقلي والجانب الديني. فكر معناها جانب عقلي، والإسلامي معناها أن أصله إسلامي، يعني فيه حاجتين: أنه فكر عقلي، وأن هذا الفكر العقلي نشأ في البيئة الإسلامية. فكلمة الفكر الإسلامي تعني أمرين: جانبا عقليا يدل عليه كلمة الفكر، وجانبا دينيا تدل عليه كلمة الإسلام. يبقى عندنا يعني هو لم يتحدث فقط عن الفلسفة ولكنه وسع النطاق فجعل الاسم ايه؟ الفكر الإسلامي. وبين أن الفكر الإسلامي أفسح وأوسع وأكبر من أن يقف عند المدرسة المشائية العربية الأولانية. الفلسفة اليونانية عندنا اسمها الفلسفة المشائية. المشائية يعني إيه مشائية؟ مشائية يعني الناس بتمشي. لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه وهو يمشي معهم. يعني كان بيدرس وهو ماشي. مش قاعد على مكتب زي ما احنا قاعدين محصورين في أوضة ثلاث أمتار في ثلاث أمتار. لكن في جنينة حديقة كبيرة في بستان كبير. وتلامذته ماشيين معاه وهو يحدثهم وهم يسألونه وهو يجيب عليهم وهم يعترضون عليه ويرد هذا الاعتراض وهم يسأل يعني ينقبون في مسائل الفلسفة وهو يجيبهم. فاسمها المدرسة الايه؟ المشائية. فالراجل بيقول ان الفكر الاسلامي افسح من ان يقف عند المدرسة المشائية العربية وحدها. يعني كلمة الفكر دي لا تنحصر فيها الفلسفة فقط، إنما هو أوسع، هي أوسع من ذلك وأكبر من ذلك وأكثر اتساعا من ذلك إلى آخر. فقد ظهر وظهر هذا الفكر الإسلامي وعرف في مدارس كلامية. دخلنا في علم الكلام، دخلنا علم الكلام قبل أن يعرف المشاء ويستقر أمره. ويقول وفي علم الكلام فلسفة، وفلسفة دقيقة وعميقة أحيانا. وأشار إلى مدرستين من المدارس الكبيرة التي ظهرت في نطاق علم الكلام، وهما مدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة. يعني المدرسة الكلامية، طبعا أنتم الله أعلم عندكم خبر عن هذا الموضوع ولا لا، لكن عندنا فرقة اسمها فرقة المعتزلة بحثت في أصول الدين ولها منهجها ومذهبها في دراسة العقيدة الإسلامية وفي الدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد خصومها من أهل الأديان الأخرى الذين حاولوا أن يشوشوا على العقيدة الإسلامية في أصولها الصحيحة. عندي مدرسة اسمها مدرسة المعتزلة، مدرسة المعتزلة، ثم مدرسة الأشاعرة، وهي مدرسة ظهرت يعني مخالفة لرأي المعتزلة وإن كانت تتفق معها في بعض الأصول في الدفاع أو الغايات في الدفاع عن العقيدة الإسلامية. فيقول أنا لما أدرس فكر المعتزلة سأجد فيه كلاما عقليا راقيا جدا وفائقا جدا. فما ينفعش إن أنا أقول إن الفلسفة محصورة في المشائيين، لا، ده دول موجودين عندنا وموجودين حتى قبل الترجمة. فإذا لابد أن تراعي أن هؤلاء يكونون نطاق الفكر الإسلامي. أشار إلى إيه؟ إلى حاجتين، مدرسة المعتزلية ومدرسة الأشاعرة، مدرسة الأشاعرة. ثم بيّن أيضا وافق على أن علم التصوف يدخل إلى نطاق بين أفكام ثلاثة. علم المتصوفة أيضا لهم دراسات عملية وعلمية معرفية ذوقية إلهامية وفيها نظام عقلي موجود أيضا. فإذا أدخل التصوف، وافق على كلام الشيخ مصطفى عبد الرازق في أن يدخل التصوف في نطاق الفلسفة أو في نطاق الفكر الإسلامي. عظيم. فإذا هذه كذلك وافق على أن يدخل علم أصول الفقه إلى نطاق الفكر الإسلامي كمان. يعني معناها قبل رأي مين؟ رأي الدكتور مصطفى الشيخ مصطفى عبد الرازق، ولكنه أيده بحجج عقلي لأنه قدم مبررات لهذا الاختيار. يعني أنا عندي علماء كلام، علماء الكلام عندهم منهج عقلي. عندي في التصوف عندي نظريات في المعرفة، ونظريات المعرفة تدرس في نطاق الفلسفة. ثم بيّن أن في مبادئ التشريع وأصول الفقه تحاليل منطقية فيها منطق، وخصوصا في مبحث القياس. القياس معناه أنني أرى شيئا ليس فيه حكم شرعي وأريد أن أصل إلى أن يكون له حكم شرعي، فأقوم بعملية قياس بينه وبين شبيه له فيه حكم في الشريعة، فيسمى الجديد الحادث الذي ليس فيه هذا يسمى فرعا، والأول يسمى أصلا، وعندي الحكم فألحق الفرع بالأصل حتى أعطي الفرع حكم الأصل. يعني الله تعالى قال إنما الخمر، الخمر حرام، وفيها نص شرعي قرآني ونص شرعي نبوي بأنها حرام. طيب إحنا دلوقتي بنعمل شمبان، لازم نعرف إن كانت حلال ولا حرام. نعمل ما يسمى الكونياك، بنعمل في حاجات تؤكل وفي حاجات تشم وفي حاجات تحقن، وكلها يؤدي إلى غياب العقل، إلى غياب العقل، تخدير العقل، غيبة العقل، ستر العقل. يبقى حكمها إيه؟ حكمها أن أنا ألحق هذه المسائل الجديدة التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي كان موجودا وظهر في الشرع حكم بتحريمه، فألحق الجديد بالقديم الذي فيه حكم شرعي، وهذه عملية عقلية خالص، لأني لابد أن أرى وجوه التشابه ووجوه الفرق، وأغلب جانب التشابه على جانب الفرق، الفروق أو الاختلافات، حتى أعطي حكم الجديد، حتى أعطي الجديد حكم القديم، فعندئذ فيها تحاليل منطقية وقواعد منهجية تحمل شارة فلسفية واضحة، بل ربما وجدنا في أثنائها ما يقرب كل القرب من قواعد مناهج البحث الحديثة، اللي هي القائمة على المنهج التجريبي الذي كنا نتحدث عنه في أول المحاضرة. يبقى معناه الشيخ مصطفى عبد الرازق بدأ، والدكتور إبراهيم مدكور أكمل وشرح ووضح. يبقى عندنا العلوم كاملة لحد دلوقتي أربعة، عند عند عند إبراهيم مدكور وعند الشيخ مصطفى عبد الرازق كام؟ أربعة. يبقى لما نقول فكر إسلامي أو نقول فلسفة إسلامية، يبقى لسنا محصورين في واحد لأصحاب الرأي الأول، ولكننا نوسع فنجعل العلوم أربعة. لكن إبراهيم مدكور زاد أمورا أخرى، يعني زاد في التوسعة، وسع نطاق الفلسفة، فقال لي العلوم، الدراسات العلمية التي في نطاق العلوم الطبيعية والرياضية فيها منهج عقلي، ولذلك تلحق بالفكر الإسلامي. يعني أنا عندي مثلا واحد زي ابن الهيثم، عندي واحد زي، وقلنا ابن الهيثم كيف نقد فكر اليونان، وعندي واحد زي البيروني كيف وضع مناهج علوم. فهؤلاء كانوا علماء، ليسوا من علماء الشريعة ولكنهم من علماء الرياضيات أو العلماء العلوم الطبيعية، عندهم دراسات علمية راقية وعقلية ومنهجية، إذن نأخذ أفكارهم لكي ندخلها في نطاق الفكر الإسلامي. بقى عندنا كام؟ خمسة. طبعا الخامس ده يعني موجود في علوم كثيرة، يعني موجود في الرياضيات، وموجود في الطبيعيات، وموجود في الكيميائيات، وموجود في الجيولوجيا، وموجود في الفلك، وموجود في كل العلوم يعني، لكن أخذ القواعد المنهجية الموجودة هناك لكي أدخلها إلى هذا العنوان الكبير، وهو الفكر الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية، إذا توسعنا قليلا في مثل هذا الأمر. بل إنه زود وقال إن هذا الفكر قد امتد إلى ميادين أدبية بلاغية ونحوية وأدبية، يعني معناها كأن عنده يعني ستة أفرع للفلسفة، ستة أفرع لهذه الفلسفة الأربعة المعترف بها، ومناهج العلوم الطبيعية والرياضية، ثم المناهج الأدبية اللغوية البلاغية. يبقى عندنا كام؟ ستة. هل توقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، ناس أدخلت في نطاق الفكر الإسلام. يعني عم نتكلم دلوقتي عن الفكر الإسلام، يعني هم زحزحوا المصطلح قليلا عن كلام الفلسفة وأدخلوا فيه كل هذه العلوم. بقينا لحد دلوقتي كام؟ ست. في ناس قال يدخل في نطاق الفلسفة كل مقدمات أو أصول أو أسس العلوم، يعني عندي ما يسمى فلسفة القانون، عندي فلسفة الاقتصاد، عندي فلسفة السياسة، عندي فلسفة التربية، عندي فلسفة الفن، دي كلها العلم قبل أن يبدأ يتحدث أصحابه عن فلسفة العلم. لماذا نشأ العلم؟ وما هي الفائدة التي يقوم عليها العلم؟ وما هي الضوابط التي تضبط هذا العلم؟ يعني معناها في ناس تانية وسعت وسعت وسعت كمان، فأدخلت كل فلسفة تأتي في مقدمات العلوم، وعندي فلسفة التاريخ، كل ده يدخل في نطاق الفلسفة. يعني وسعوا الحكاية قوي، فأصبحت يعني شاملة لأكثر العلوم اللي موجودة، كل ما فيه نشاط عقلي، كل ما فيه منهج عقلي، ما فيه نشاط عقلي أو منهج عقلي يدخلونه إلى نطاق. طيب، يبقى مسألة أخيرة نقولها ونختم بها إن شاء الله. ما ظهر في العصر الحديث مما يسمى الفكر الإسلامي على أيدي العلماء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين الذين كانت غايتهم أن يبحثوا عن نهضة العالم الإسلامي؟ أين نذهب بالذي قالوا؟ يعني عندي الشيخ محمد عبد، أين أضعه في نطاق الفكر الإسلامي؟ جمال الدين الأفغاني، أين أضعه في نطاق الفكر الإسلامي؟ أين أضع محمد إقبال وهذا من الهند؟ أضعه فين؟ بيتكلم عن نهضة العالم الإسلامي، عن عجز العالم الإسلامي وكيفية الخروج من هذا العجز، تخلف الذي يوجد في العالم الإسلامي وكيفية الخروج من هذا العجز، وهذا كله نشاط عقلي ومنهجي وفكري. إذن أدخلوا ما ظهر عند المفكرين الإسلاميين المعاصرين في القرنين الأخيرين، يعني أو في القرن العشرين على وجه الخصوص وما قبله قليلا، يعني من أول القرن 19 اللي كان بيتكلم عليه دوغا والجماعة دول اللي كتب احنا كتبنا أسمائهم، كان ظهر بدأ يظهر ناس مفكرون إسلاميون، يعني الجبرتي هذا مؤرخ ولكن عنده نظرات في فلسفة الحكم أدرسه في نطاق الفكر الإسلامي، عندي جمال الدين الأفغان أدرسه في نطاق الفكر الإسلامي، عندي الشيخ محمد عبد في نطاق الفكر الإسلامي، عندي العقاد أدرسه في نطاق الفكر الإسلامي، عندي أمثال هؤلاء المفكرين، عندي محمد إقبال من الهند، عندي مالك بن نبي من الجزائر، عندي كل هؤلاء لهم فكر يتعلق بنهضة الإسلامية. ما بيتكلموش بقى عن الكلام اللي بيتكلم فيه الفلاسفة القدماء عن نظرية المعرفة اليونانية وعن، لا، بيتكلم عن واقع المجتمع الإسلامي وكيفية الخروج من الأزمة الحضارية التي يعيشها هذا العالم الإسلامي. إذن نحن أمام نمط جديد من التفكير ليس له موضع يوضع فيه إلا أن يكون فرعا من فروع الفكر الإسلامي. فإذن اتسع المجال جدا بحيث أصبحت كل هذه العلوم، طبعا عندنا أسماء، يعني لا مش لن نذكر كل الأسماء لأن الكلام ده هيتوهكم، إنما على الأقل الاثنين الكبار وهما الشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور إبراهيم مدكور، عندنا علي النشار، عندنا حامد طاهر، عندنا عبد الحميد مدكور، كل هؤلاء لهم اجتهادات في مثل هذه المسائل، بحيث إن الأمر لا يظل مقتصرا على دراسة ناس انتهى ظهورهم في التاريخ من القرن الثاني عشر، وإنما يمكن أن يدخل كل هذا إلى حقل الفكر الإسلامي أو إلى حقل الفلسفة الإسلامية. واضح الكلام اللي أنا قلته النهاردة ولا صعب؟ ها؟ مفهوم؟ بس أسهل. تفضل. ما هي القضية التصوف التي تدل على أنها تعتمد على العقل، مع أنها مع أن التصوف أكثر اعتمادا على الوجدان. جميل. هذا موجود في التصوف، لكن عندي ناس فلاسفة من الصوفية يضعون نظريات في المعرفة. المعرفة يعني الفكر العقلي، يعني كيف أضع منهجا عقليا لهذا. عندما يأتي لي بنظرية في تفسير وجود العالم، هذه نظرية، يعني وضعوا نظريات. عندنا من الصوفية ناس يهتموا بالسلوك والوجدان كما تقولين أنت، وبالأخلاق، وهذا وصف كثير من الصوفية. لكن عندي في نفس الوقت ناس قرأوا الفلسفة وتأثروا بها في وضع نظريات في المعرفة. وقد جاء إلينا مثلا واحد اسمه فريدريك الثاني، وقد كان هذا حاكما لصقلية، وكتب 4 أسئلة وجهها إلى العالم حتى يجيب عليها الناس. عنده بعض الأسئلة الفلسفية العميقة، وجاء إلى المفكرين في أوروبا والمفكرين في العالم الإسلامي، لم يجب على هذه الأسئلة إلا واحد صوفي اسمه ابن سبعين، فهو الذي رد على الأسئلة الفلسفية. فده معناه إن احنا عندنا ناس تفكر بالطريقة، يعني هو يسير في طريق التصوف ويعبر شعرا عن مواجيده وأشواقه الروحية، ولكن في نفس الوقت عنده نظام عقلي يؤسس به نظرية تتعلق بالمعرفة. المعرفة يعني طبعا المعرفة فيها عناصر حسية، وفيها عناصر عقلية، وفيها عناصر روحية، وهكذا تكون عندهم مذاهب مركبة من هذه الجوانب كلها. فهؤلاء يجيبون عن الأسئلة الفلسفية، ويعني يقدمون نظريات فلسفية تدرس ضمن نطاق الفلسفة. فالتصوف فيه هذا وفيه ذاك، الاثنين مع بعض. وبعدين أجيب لك مثال بسيط أو أمثلة بسيطة، يعني على قد ما توقع من المحاضرة. إذا وقع الإنسان في ذنب ومعصية ولم يتمكن يعني من حماية نفسه من الوقوع في هذه المعصية، ثم تاب إلى الله عز وجل، تاب هذا الشخص يظل متذكرا لهذه المعصية أو يتناسى هذه المعصية؟ هتفكري هو، هتفكري يا ترى ينسى ويتناساها وكان غير موجود أصلا، ولا يظل ذاكرا لها حتى تذكره بذنبه وتجعله دائما يجدد التوبة، تجعله دائما يقترب من الله عز وجل ويندم على ما فات؟ ايه رأيك، يعمل دي ولا يعمل دي؟ تفكر. بدل فكرنا يبقى دخلنا عند الفلسفة. واضح؟ بعض الناس قال ينسى المعصية. لماذا؟ لأن تذكره للمعصية ربما يجعله يشتاق إلى فعله مرة أخرى، لأن المعصية فيها لذة وفيها شهوة، والنفس تميل إلى الشهوات. إذا قلنا له تذكر المعصية، طب راح زانة وارتكب الفاحشة والمعصية الكبرى الجريمة، لعله يشتاق إلى أن يفعل هذا، فهذا يفسد عليه صفاء قلبه. هذه ناس قالت هذا الكلام، والناس قالوا لا، طبعا إذا لابد أن يتذكر حتى لا يغتر بطاعته، وحتى لا يغتر بعبادته، وحتى يعرف فضل الله عليه في أنه ألهمه التوبة، وحتى يظل يجدد هذه التوبة كلما تذكر المعصية. يعني نكس رأسه في حضرة الله عز وجل وقال يا رب تب علي، أنا أخطأت، أنا فعلت، أنا كذا. ده تفكير ولا مش تفكير؟ ده رأي. كذا. فإذا عندهم مجموعة من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع، وهذا نموذج من كلامهم عن التوبة، هل تنسى ينسى الذنب أو لا ينسى الذنب إلى آخره. وهكذا عندهم في التوكل، وعندهم في المحبة، وعندهم في مسائل كثيرة جدا، وفي الرضا، وكل المقامات التي تحدث عنها الصوفية فيها أفكار. الزهد على سبيل المثال، الزهد ضد التملك، ولا يمكن أن يكون الإنسان مالكا للمال ومالكا لكل شيء ولكنه يكون زاهدا في الوقت نفسه. إيه رأيك؟ الزاهد بمعناه يعني طبعا الزهد في المسيحية، سئل السيد المسيح عليه السلام عن الزهد، واحد من الأغنياء قال له الزهد، قال اترك مالك واتبعني، اخرج من كل الملكية، لا يمكن أن تكون زاهدا وأنت مالك كل شيء، تجرد المطلق من الايه من الايه من الملكية، ما عندوش حاجة خالص، حتى يظل يشعر بحاجته الدائمة إلى الله عز وجل، وحتى لا تقتر نفسه بالمال، وحتى لا يعجب بالدنيا، وحتى وحتى وحتى وحتى. لكن الناس الثانيين قالوا لا، ليس الأمر كذلك. الزهد أن تملك ثم تزهد فيما تملك، حتى لا تكون سائلا أو فقيرا أو محتاجا إلى الناس. ده في تفكير ولا ما فيش تفكير؟ تفكير. وهكذا يكون الأمر على هذا النحو. ففي التصوف أيضا تفكير، وفي التصوف نظريات فلسفية، وفي التصوف فلاسفة، وقد وجهت فلاسفة إلى العالم الغربي في أوروبا والعالم الإسلامي، فلم يرد عليها إلا واحد صوفي اسمه ابن سبعين. وهكذا. وعندنا واحد زي ابن عربي، وعندنا الحلاج، وعندنا ناس كثيرة من هؤلاء، وعندنا السهروردي المقتول، وعندنا ناس كثير عندهم نظريات فلسفية يعني لها صلة بالفلسفة ولها صلة بالتصوف، فيتجمع الأمرين جميعا. ومن هنا وجدنا من يوسعون النطاق على هذا الحد، فوصل يعني المجال أصبح واسعا، وهذا هو السائد الآن بين الباحثين في حقل الفلسفة الإسلامية، إنهم ليسوا مع الرأي الأول ولكنهم على الأقل مع رأي الشيخ إبراهيم، مع الشيخ مصطفى عبد الرازق والأستاذ إبراهيم مذكور. وطبعا عندنا الفكر الإسلامي أيضا يدخل الحديث زي ما قلنا أسماء بعض الناس الموجودين. وهكذا نستطيع أن نقول إن مجال الفلسفة، ولعلكم الآن بدأت تظهر في أذهانكم ملامح لهذا الكلام الذي تحدثنا عنه 4 مرات قبل ذلك، وهذه الخامسة، فأصبح عندنا حاجة اسمها فلسفة إسلامية. عندئذ نستطيع أن ندخل إلى حقل الفلسفة الإسلامية، وأن يعني نعرف بعض جوانبها وبعض أعلامها وبعض أفكارها إلى آخر هذا الكلام. واضح يا جماعة؟ إذن الجماعة اللي ما كتبوش أسمائهم في الحضور يبلغوني. خمس أنديكا. نعم. أنديكا. أنديكا. حاضر يا عم أنديكا. أحمد ثاني كلام.